استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياتي وعيني. كتاب حياتي وعيني. شريف عمر الكاتب الكبير استاذ اسامة غريب، هندي لك فرصة ان انت تعمل كتاب على حسابنا. الكتاب ده هيبقى قصة حياتك ولا قصة حياة حد تاني ولا موضوع حابب تتكلم فيه؟ لا يبقى قصة حياتي انا طبعا، يعني هنروح بعيد ليه؟ خلينا في قصة حياتي مليئة وحافلة. مليانة ايه بقى؟ اثارة رعب وغموض مغامرات، ايه بالظبط؟ مليانة كله، مليانة اثارة ورعب وغموض ومغامرات وقصص حب وقصص فشل وقصص اخفاق وقصص نجاح وقصص خيبة واكسب من كل نوع. هتسمي الكتاب ايه؟ هسميه ايه؟ واكسب بلا حدود؟ ممكن الخيبة الكبيرة؟ ممكن. ليه حضرتك يعني اخترت عنوان لقصة حياتك بيميل للفشل اكتر او الخيبة او كده؟ عشان هي الحياة عبارة عن سلسلة من الخيبات المتصلة، يعني حياة البشر عموما، وهم بيضحكوا على نفسهم طول الوقت. يعني الانسان اللي بيزعم غير كده يا اما مش عارف يا اما عارف بس بيصعبك، يعني فانا هحاول اكون صادق مع القارئ. الغلاف، الفنان حلم التوني العظيم عمل لي غلاف مجموعة قصصية، فياريت لو الفنان حلم يقدر يعمل لنا يرسم لنا صورة الوكسة، يعني أكون شاكر ليه جدا. الإهداء هيبقى لمين وما تحبش تهدي لمين؟ أنا أهدي لأولادي، يعني أهدي لأولادي حبايبي الأربعة، هم دول اللي أنا أحب أهديهم خلاصة تجربتي، يعني عسى إن ربنا يجنبهم الوكسة. ما تحبش تهدي لمين؟ ما أحبش أهدي للمنافقين الأكلين على كل الموائد، اللي بيسحبوا من قيمة الحياة وبينكدوا علينا ومخليين حياتنا مش لطيفة. دايما بيقولوا ان الواحد بيتعلم من الاخطاء، بيتعلم من الفشل، بيكتسب خبرات. ليه ركزت على الجانب السلبي اكتر؟ عشان اللي اخترت الجانب السلبي، لكن هي الحياة اللي بتصدمك وبتكتشف انها صعبة. يعني اقول لك على حاجة، انا عملت كتاب لطيف قوي كان في الفصل الاولاني اسمه قطوف من النذالة، قدمت فيه 12 قصة ل 12 نبل من الاندال اللي عرفتهم في حياتي. انا كنت عايز اعمل الكتاب كله واسميه اندال في حياتي، وبعدين قلت لا كفايه فصل واحد بس، يمكن يجي يوم وقابل ناس كويسين اكتب عنهم، انا مش متاخر بس يجوا. طب ليه واحنا بنقلب في الكتاب لقينا شويه صفحات مقطوعه كده؟ الرقيب اللي قطعها وانا اللي قطعتها، انا مالي. هتبيع النسخه بكام؟ انا لو بايد انا بيعه بجنيه عشان الناس كلها تقرا وتعرف عن الوكسه، هو ده اللي يهمني. حفل توقيع الكتاب، اهم الشخصيات اللي هتدعوها لي اصدقائي وحبايبي والناس اللي بحبهم وبيحبوني. اجيب الكتاب الكويسين اللي بحبهم زي الدكتور محمد المخزنجي، زي اديب اشرف العشماوي. تفتكر ايه اللي ممكن يخلي كتاب حضرتك يبقى في ركن الاعلى مبيعا؟ يبقى في ركن الاعلى مبيعا لو القراء حسوا بيه، يعني لو القراء يعني حصل تماس بين الوكسه العامه وبين وكستي الخاص، التماس ده والتناهي ده ممكن يؤدي الى رفع المبيعات. ايه الحكمه او القول المأثور اللي ممكن تختم بيه كتابك؟ انا كنت كاتب قول مأثور وحكمه على ظهر الروايه الاخيره بتاعتي، كان على لسان البطل بيقول فيها انا لا اشعر بالوحده لكني اشعر بما هو اقسى وامر، اشعر بالوحشه، الوحده يكفي لها العثور على رفيق، اما الوحشه فتحتاج لتغيير العالم. الكاتب الكبير استاذ اسامه غريب صاحب كتاب الوكسه، للاسف النسخ كلها اتصدرت. حرام عليك، بعد كل ده النسخ اتصدرت؟ روح يا عم ربنا يسامحك. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياتي يا عيني.